عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج. فإذا خالعها إذا فارقها فقد خلعها منه يعني من الزوج، يعني خلعها الزوج من نفسه. نعم. وهو في الشرع عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك فإنه يصح ولا أخذ، فإنه يصلح أن لو كان لها عليه دين، قالت لو خالعني وأنا أبرأك من الدين من الهوتان أو من الشيء الذي لي عليه فيجوز. نعم. وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك. إيش من القصاص؟ بمعنى على أنه كسر يدها مثلا أو قطع يدها، واليد باليد، فقال له أنا خالعني وأنا أسامحك في الدية في دية اليد. نعم. فإنه يصح ولا أخذ، فالأحسن أن يقال فرقة على عوض راجع إلى الزوج. وأصل الخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن والسنة، قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. فدت نفسها سلمت الشيء الذي يخالعها به الزوج، يعني يطلقها ويخالعها من عصمته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت يعني نعم، يعني قال إنه رجل صالح، إنه رجل طيب، إنه رجل أديب، إنه رجل كامل، إنه رجل مؤمن، لا أعتب عليه في شيء من الأخلاق، خلقه تمام، لكن بس قلبي لا يحبه. وأما أنا يعني ما أقول في أنه كذا وكذا وكذا، لا، كامل الآداب وكامل الديانة، بس أنا لا أميل إليه، قلبها لا يميل إليه. نعم. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. كأنه تزوجها بحديقة، كأن المهر الذي تزوجها به حديقة سلم لها حديقة، فقال الرسول أتردين علي حديقته التي سلمها؟ فهنا فيه مقابل، دليل على المقابلة، الخلع له مقابلة، المقابلة من فين؟ من الزوجة، تدي الزوج شيئا حتى يخالعها عليك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقال اقبل قال للزوج. نعم. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة. ليه؟ لأنه ربما بتهديها تطلق.